طبعا في الوقت ده كان التمثيل مهنة جديدة على المجتمع المصري. اي نعم، كان الأستاذ عبد الرحمن رشدي والأستاذ عبد القدوس والأستاذ جورج أبيض، وكانت فرقة خاصة بالنجوم الكبيرة في الوقت ده. هو تروحنا دخلنا لقطنا منهم وتعلمنا منهم ودرسنا منهم. قصدي المجتمع كان بينظر للتمثيل نظر الترفع. جدا جدا، شيء جميل جدا. قابلتك عقبات من ناحية ديت باعتبار انك بتشتغل ممثل والمجتمع بينفر من هذه المهنة؟ بقى يعني ما كانش بتصادفنا عقبات الا عقبات الكساد والركود في الفرق التمثيلية في بلدنا، بان كان الاستاذ ابيض هو لوحده اللي كان بيشتغل، وبعدين جه الاستاذ عبد الرحمن رشدي واشتغل، وبعدين جت السيدة منية المهدية واشتغلت، ومات الشيخ سلام حجازي في المدة ديت. فكان بس لما يبطلوا دول واشتغلوا دول، ده كان بس كانت العقبة الكؤود، ان الفرق كانت بتتعثر في بنائها وحلها بسرعة. لا، في نظرة المجتمع إليك مثلا رحت تخطب مثلا وقالوا عليك حاجة؟ لا أبدا أبدا أبدا، طيب. مقدرينه جدا، أو دايما الجمهور المصري بيقدر التمثيل من يوم ومن زمان ومن قديم جدا. من قديم. طيب أستاذ عباس. نعم. كلمة عباس يعني إيه؟ من العبوس الشدة. يا ساتر، مال يا أستاذ، وفارس ألعم منها. لكن يبدو ان فلسفتك في الحياه تناقض العبوس على خط مستقيم. لا من الناحيه دي بقى، لا ما قلناش بالحكايه دي مش هنفتحها يا استاذ. لا يعني ان اسمك عباس، وعباس دي صيغه مبالغه من عبسه. أيوه. مع كده فانت مبتسم ومرح وضحوك يعني. ده فضل الله علي يا استاذ. طب دي حاجه كويسه. طب ايه رايك في المسرح المصري الان؟ كويس، ربنا يقيمه ويطمننا عليه ويشجعه الى الامام، ونسمع عنه كل ما يسر لنا. قصدك يقيله من عثرته يعني؟ يقيل من عثرته التأليف. التأليف. ايه ازمة المسرح في رأيك يعني؟ التأليف. التأليف. التأليف عندنا. ازاي يعني؟ اشرح. يعني بعض مؤلف، يعني ما يزعلوش مني، بعض المؤلفين بياخدوا من مراجع امريكية او غربية اكثر ما بياخدوا من تاريخنا ومن اسمائنا ومن عوايدنا القومية الداخلة في بيوتنا وبين شخصياتنا. مفيش يعني في رأيك الجمهور بتاعنا يقبل عليه. يعني في رأيك مفيش المؤلف المصري الصميم اللي بيجيب رواية بتنبع؟ لكن مش ما يقضوش. قلة يعني. قلة. اي نعم. في ازمة تانية غير ازمة المؤلفين في المسرح؟ لا ما اظنش. ايه رأيك في السينما كمنافس للمسرح؟ السينما المصرية ام السينما الاجنبية؟ السينما بوجه العموم يعني. السينما المصرية يعني اقدر اقول انها شوية انحرفت شوية ناحية التهريج او الناحية الغنائية، واما الناحية الدراما او الناحية اللي فيها مورال او مثلا درس او عظة او بتاع ده، هو شوية يعني لازم يعني يكون فيه الجودة لدرجة انه يكون مسبوك والجمهور يقدره ويحبه. أي. لكن بيقل لان الجمهور ما بيحبوش قد ما بيحب الحاجات الفكاهية او اللي فيها التسلية. يعني السينما باعتبار انها ارخص من المسرح ويمكن تجيب متعة اكتر، مش تعتقد انها تكون منافس يعني؟ غالبا منافس، لكن يعني اعتقد ان المسرح او اذا يعني كمل من كل وجه ما هيكونش قدامه عقبه ابدا ابدا. طيب. ابدا. طب ايه اقتراحاتك للنهوض بالمسرح المصري؟ التأليف، الرواية القوية القومية الشديدة من اخلاقنا من عوايدنا ومن تاريخنا احنا، مش من تاريخ اهلنا. يعني في رأيك اذا وجدت الرواية القوية الجمهور هيجي على طول؟ بكل تأكيد. طيب. نعم. انت تحب التمثيل المسرحي ولا السينمائي؟ زي بعضه عندي، ده تمثيل ده تمثيل، لكن هو الناحية اللي تتفق مع شخصيتك اكتر. الاثنين يعني. احبهم. طيب تقدر تحكي لنا كده فصل لطيف حصل لك؟ ايوه. لا سواء في السينما او في المسرح. لا في المسرح، من غير ما نضايق اخواننا، كان مده الاستاذ جورج ابيض كان في عندنا روايه اسمها روايه صلاح الدين ومملكه اورشليم، وكان اسند الي بدور اسمه اياز، كنت احب الدور ده قوي. وبعدين كنا مسافرين الشام، جابوا ممثلين جداد ويانا، وجابوا الممثل اللي كان بيعمل دور اياز قبل مني. اي. وبعدين قال الاستاذ ابيض، قال لي يا عباس صاحب الدور جه، فانت تتنقل لدور تاني اللي هو دور الملك العادل اخو صلاح الدين. انا اضطربت قوي وخدت الروايه بسرعه، قعدت احفظ الدور احفظ الدور، ما همنيش من الدور حاجه الا ايتين قرانيتين في الدور، بقيت خايف منهم قوي، بقيت الدور قلت اقول اللي اقوله او اغلط ما حدش هيقول لي انت فين، لكن غلطت في دول هتبقى يعني حاجه مش كويسه. وقعدت احفظ فيهم احفظ فيهم وهم يعني قدام كل شيء. اول ايه بيطير حمام زاجل، وبعدين يبص الحمام كده يقول ايه، ويخلق ما لا تعلمون، دي اول ايه. قمت انا من كتر محاسبتي للايه وانا بطير بالحمامه قلت ويخلق ما تعلمون.

فاكهة، نوع من الفاكهة بيبتدي بحرف العين. عنب. عنب. خضار. واحد بيقول ايه؟ عرنبيط. واحد بيقول عرنبيط. ايه يا استاذ؟ ما فيش. ها؟ عجور. عروس. عروس. بتنجان عروس. او عروس. طيب اغنية بتبتدي بحرف العين. على ايه؟ على بلد المحبوب. على بلد المحبوب. على بلد المحبوب. على بلد المحبوب. طيب اسم الوزير كما يقترح المجمع اللغوي ايه؟ لا اوافق عليه. عرعور. لا لا لا اوافق عليه ابدا ابدا ابدا. وحمى الله وزرائنا من هذا الاسم يا استاذ. طيب ايه رايك في المزيكا بقى يا استاذ عباس؟ المزيكا حاجه عظيمه جدا. طب هنسمعك واحده من العظيمه دي. الله. طب سمعني مزيكا ليه يا استاذ؟ سمعني مزيكا ليه؟ هنسمعك مزيكا عشان تقول لنا دي ايه. تاني تاني اذا سمحت يعني. سمعت. الناس بيقولوا ايه؟ ايه حكايه؟ ايه؟ دي دعاء الهي ليس لي الا كعونا. طب انت معك واحده تانية؟ تم بس نسيها. ولد الهدى. ولد الهدى. الله. أنا طب احنا متشكرين قوي يا استاذ عباس. ايها الاخوه، وهيا بنا نعيش نصف ساعه في عام 1879 من خلال برنامج أيام زمان الذي كتبه للإذاعة عبد التواب يوسف وقدمه سعد لبيب، وتروي للمستمع الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي. وقد أذيع البرنامج لأول مرة عام 1956. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، وهي صورة من حياة القاهرة سنة 1879، ترويها لكم الدكتورة سهير القلماوي. يمكن تسألوني إيه اللي خلاني أختار بالذات سنة 1879 عشان أحكي لكم حوادثها وأكلمكم عن أيامها. الحقيقة دي سنة من السنوات اللي ما تتنسيش في حياة مصر، سنة فعلا لها تاريخ. كل ما أقرأ حاجة عنها أحس بأني من شعب عظيم فعلا، له ماضي وله مستقبل. إنما مش معنى كده إن كلامي عن السنة دي حيبقى مجرد كلام عن السياسة والحاجات اللي في المستوى ده. أنا حديكم فكرة كاملة عن الحياة في مصر في السنة دي من كل النواحي، سياسية واجتماعية وأدبية وفنية، أهو طبعا بقدر ما يسمح به الوقت.

بعدي ايه بعدي ايه بعدي ايه بعدي ايه جيت صالحني بعدي ايه بكرة يا حبيبي يا حلو السمر بكرة يا حبيبي نفضل القمر شوف قلبي من قلبك شوف حبي من حبك انت الوقت بتنسى وبتهجر وبتنسى عايشين في القلب عمر الألحان نجوم زمان عايشين في القلب عمر الألحان وأغانيهم معانا شجن وحب وفرحة كمان نسمع أغانيهم ونعيش لياليهم وتفرح قلوبنا بنسيم خطويهم هم دايما معانا علامة في نجم سمانا نجوم في الغناء نجوم الغناء في الوادي نجوم الغناء في الوادي أعداد وتقديم منى يوسف وسيد إمام أهلا بكم أيها الإخوة هذا اللقاء الجديد اليوم فايزة أحمد دوبني دوب يا هوا دوبني دوب يا ما قلت أتوب يا هوا ما قدرت أتوب دوبني دوب يا هوا دوبني دوب يا ما قلت أتوب يا هوا ما قدرت أتوب دوبني دوب يا هوا دوبني دوب يا ما قلت أتوب يا هوا ولدت فايزة أحمد في منزل متواضع وسط عدد كبير من الإخوة والأخوات كانت تمضي أيامها في تعليم الموسيقى حيث كان والدها يتمتع بحس فني كبير وكان يمارس الغناء لذلك دأبت فايزة أحمد على سماع أبيها وهو يغني أحلى الأغنيات ارتفع صوت فايزة أحمد بالغناء واثقا بنفسه يوما بعد يوم وذات صباح زارهم صديق والدها وكان من أهالي الشام وكان رجلا ميسورا كريم الخلق وكان يقوم بتدريبها حيث كان يثق في حسها الفني تدربت فايزة أحمد على الغناء في تلقائية وكانت تغني في حفلات مسارح المنوعات وقاعات الغناء أغاني شهيرة في تلك السنوات وكان منها لحن رياض الصباط لأم كلثوم غلبت صالح في روحي وأيضا لحن محمود الشريف للمطربة أحلام يا عطارين دلون الصبر فين أراضي وأيضا غنت لمحمد الأصبني أغنية أسمهان ليت للبراق عينا وأغنية عبد الوهاب كل ده كان لي وأغنيات عديدة كان ذلك في عام 1965 عندما جاءت إلى القاهرة لكي تشارك في حفل الإذاعة المصرية الذي أقيم في الإسكندرية ليلة 15 من شهر مارس والذي نقلته الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة وفي هذا الحفل قدمها الإذاعي المعروف صلاح زكي وهي تغني للجمهور العربي في مصر لأول مرة أغنية خاصة بها كان قد سجلتها للإذاعة السورية قبل قدومها إلى مصر، وكانت الأغنية بعنوان إيش غيرك من ألحان الفنان الفلسطيني رياض البندك، كما أغنت من ألحان الفنان اللبناني محمد محسن أغنية أخرى كان عنوانها دموع المحبة. عاون حفل الإذاعة فايزة أحمد في سهولة تقديم أوراق اعتمادها الفنية إلى أبرز ملحني تلك السنوات، وقدر لها أن تلتقي بالموسيقار كمال الطويل، وكان موهبة شابة في ذلك الوقت، واستطاع أن يرسم معا ألحانا بأغنية جميلة. حبيته ما قدرت مش أخبي وعهدته وخيب لي أمالي يا ليالي يا ليالي خبي حبي في بحورك البعيدة يا ليالي أنا حبيته ما قدرتش أخبي الناس صوت فايز أحمد بحلاوته وطلاوته وتعبيره الرقيم، وعرف أهل المعنى قدرات هذا الصوت الذي يتميز بالاتساع والجمال وسعة التردد والتميز. فكان للصوت القادم من المشرق إلى وادي النيل العديد من صفات التميز التي تجعل للصوت حضوره وبريقه الذي يميز عن غيره من نجوم الجيل السابق عليه. وأبرز رموزه زعيمة الغناء العربي أم كلثوم أو الجيل القادم بعدها، وكان من أبرز رموزه في سنوات بزوغ نجم فايز أحمد أسماء ناجحة مثل سعاد محمد، هدى سلطان، شادية، نجاح سلام ونجات، ومحمد قنديل، وعبد الحليم حافظ، ووديع الصافي، وفيروز وغيرهم. حصلت فايز أحمد على اللحن الذي يشكل بداية اتجاه مهم في مسيرتها الغنائية، ويكون ذلك عندما تغني من ألحان الموجي أغنيتها التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز، وهي أغنية أنا قلبي إليك ميال، والتي اشتهرت أيضا بتسمية أخرى وهي أنت وبس اللي حبيبي. ويتصل اللقاء مع الملحن الموسيقار محمد الموجي ويعطي ثمراته عبر ألحان جميلة معبرة، أبرزها الأغنية الشعبية يما القمر على الباب، والأغاني العائلية بيت العز وإلهي يحرسك من العين وتعالى يابا، والأغاني العاطفية غلطة واحدة ويلا سمراني وحيران. حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك للونهار، حبك اقوى من صدقني صدقني صدقني.